هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر امواج الاثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نسهر الليلة مع البرنامج الغنائي البدوي غالية، قدمته الإذاعة في الخمسينيات، تأليف محمود إسماعيل جاد، ألحان الموسيقار محمد الموجي، غناء أحلام عباس البليدي، شفيق جلال، عبد العظيم محمد، سعاد الرشيدي، والمجموعة مع فرقة الإذاعة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. غالية برنامج غنائي بدوي يصور بعض عادات وأحوال البدو في غناء عاطفي وتعبير صادق. كتب البرنامج محمود إسماعيل جاد، وضع الموسيقى والألحان محمد الموجي. Thank you. يا عين الله فين فاضيين برز حلال مطورة دنيا ودين مطورة دنيا ودين ما بين رمال وجبال نحن وعد تبحين فاضيين برز حلال مطورة دنيا ودين مطورة دنيا ودين سريني أرض الزين لا تمهني يا نوب لسه طريقنا زين والله كان الشوق بتوسع حريتي ورعاك واحد حي ما بين رمال وجبال ما بين رمال وجبال ما بين رمال وجبال نحن وعسلين صدين برزق حلال مصطورة دنيا ودين مصطورة دنيا ودين ما بين رمال وجبال نحن وعسلين صدين برزق حلال مطورة دنيا ودين مطورة دنيا ودين لا تتعبي في مسير الصبر آخر جميل سيري وكوي عشير بيهم لكل اتوسع حريتي ما عاد هدى نعمي ما بين رمال وجبال ما بين رمال وجبال ما بين رمال وجبال نحن وعسلين صدرين برزق حلال مطورة دنيا ودين مطورة دنيا ودين صباح الخير من يوم انا مجروح مفروض طيان طريق النور وعناية الرحمن هالشيل زمان منصور يا فارس الفرسان

الكلاسيك الجميل. طب يرجع لي افرحت وتهنيت طابت عيوني بجد ارتاح ديم الولايم بالاسرار. هكذا ينتهي برنامج غالية قدمناه لكم في إطار من الألحان البدوية من تأليف محمود إسماعيل جاد وتلحين محمد الموبي. اشترك في الغناء السيدة أحلام، عباس البليدي، شفيق جلال، عبد العظيم محمد، وسعاد الرشيدي مع المجموعة. سجل البرنامج على فرقة الإذاعة هنا القاهرة. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.